لله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأما بالرسالة ربي أن يمنى بأهل الجنة ويعافينا وإياكم من النار وشر النار والبدع التي تدخل الناس النار. وأما بعد، بسم الله، نعوذ بالله وتوفيقه إن شاء الله، نبدأ هذه الدورة العلمية رسالة حبيب جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغ متنوعة جاءت في أحاديث صحيحة البخاري ومسلم وابن حبان في صحيحه، كما خرجه الإمام أحمد في مسنده في سورة وجاء أتى جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة يحيى الكلبي رضي الله عنه، وأتى للرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق التشويق للمستمعين بطريقة السؤال والجواب حتى يكون الأمر سهلا عليهم صلى الله عليه وسلم. ثم وليس وجلس جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه، ثم وضع قطيع على فخذيه أفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم كما هي آداب السائل لأن المسؤول، فنسأله بسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وأمارتها، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه كما هو ضيف الحديث بالتفصيل التفصيل. ولما انتهى جبريل من السؤال، وكان الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد رأوه في هذا الوقت يعني شديد بيان الثياب شديد سواء الشعر لا يعرفه، لا يرى عليه اثر الصبر ولا يعرفه منهم احد، فلما هلف عنهم وسالوا عنه والتمسوه فلم يجدوه، وسالوا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم. ومن هذا الحديث الصحيح الصحيح المتواتر معنويا اقترح لنا امورا، منها ان الله تعالى ارسل جبريل عليه السلام ليعلم الامه دينها، فماذا بعد هذا الشرف لهذه الامه؟ ولم يترك الله تعالى ولم ينزل الله تعالى على الامه السابقه، وان الملك اعطاه الله السبيل الى تشكل بسوره الرجل وغير ذلك من الامور التي لم تعطى للإنسان، وهذا دليل قوة الملائكة الفائقة، ورغم ذلك هم من أطبع المخلوقات فما بالنا بغيرهم من الإنسان وغيره الذي لم يأخذ الله قدره. ولا يبدونا إذا ذكر الحديث من تعلم الحديث لأن تعلم تملك صاحب أقول أن تعلم يعني كما ذكر صاحب كتاب الأصول الثلاثة أن الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، بينهم عموم وخصوص، لا يعتبر الإنسان مؤمنا ولا محسنا قبل أن يمر بهذه المراتب الثلاث كلها إسلام بالتدرج. هذا موفق الله إليه، ومن وفق الله الأخ هذا السيد محاضر اليوم كان يمتخن ما يكون سبباً في رفع درجة إيمان كل طالب وطالبة طلب علم وطالبة علم تشرفوا بحضور هذا الاجتماع، هذه المحاضرة العظيمة تفيدها إن شاء الله تعالى. تدر الله خصى الجميع لما يحبه ويرضاه، وهذا محاضرة إن شاء الله وصلى اللهم وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم.